النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. أخي في الدين لازلنا أبا مثل ما كنا تحالفنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم السبت 6 جمادى لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك وإصابة أكثر من 38 عنصرا من البكك المرتدين في عدة أماكن من ولاية الشام. هلاك وإصابة ما يزيد عن 15 عنصرا من الجيش والحشد الرافضيين في تكريت. هلاك 10 عناصر من الجيش الرافضي المرتد بالقرب من الحدود المصطنعة مع جزيرة العرب. العبوات الناسفة تقض مضاجع المرتدين في عدة أماكن من ولاية سيناء. البداية من ولاية الشام: هلاك وإصابة أكثر من 38 عنصرا من البكك المرتدين في عدة أماكن من ولاية الشام. من البركة. بعد التوكل على الله تعالى، انغمس عدد من جنود الخلافة في تجمع لعناصر البكك المرتدين في بلدة شعفة أول أمس، واشتبكوا معهم بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لهلاك وإصابة 7 منهم. كما استهدفت مفارز الإسناد تجمعات البكك المرتدين في بلدة شعفة ب50 قذيفة هاون و60 قذيفة RGS، وكانت أغلب الإصابات محققة. نسأل الله النكاية والتسديد. وعلى صعيد آخر، أصدر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لجانب من استهداف تجمعات البكك المرتدين في بلدة شعفة بقذائف الهاون، ولله الحمد. وفي الخير، بتوفيق من الله وحده، هاجمت مفرزة أمنية من جنود الخلافة بالأسلحة الرشاشة أول أمس آلية للبكك المرتدين في بلدة شحيل، ما أسفر عن هلاك وإصابة 5 مرتدين. كما قام جنود الخلافة بنصب كمين بالأسلحة الرشاشة لعناصر من البكك المرتدين يوم أول أمس، وذلك على الطريق الواصل بين حقل العمر وقرية العتال، ما أسفر عن سقوط 3 مرتدين بين قتيل وجريح. وقاموا أيضا بتفجير عبوة ناسفة على عربة مدرعة للبكك المرتدين في قرية طيب الفال بمنطقة البصيرة، ما أسفر عن تدميرها وإصابة من كان على متنها. واستهدفوا أيضا حاجزا للبكك المرتدين في قرية الصبحة بالمنطقة ذاتها أمس، ما أدى لهلاك عنصر وإصابة آخر. وفي قرية الصبحة تم أمس أيضا استهداف مقر للبكك المرتدين بقنبلة يدوية، ما أدى لإصابة 3 عناصر. وفجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على آلية تابعة لاستخبارات البكك المرتدين في قرية برشم، ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها. وتم بتوفيق منه سبحانه استهداف عنصر من البكك المرتدين بالأسلحة الرشاشة في حاجز العمو جنوب غرب الحسكة، ما أدى لهلاكه. كما تم أيضا تفجير دراجة نارية مفخخة على آلية رباعية الدفع للبكك المرتدين بالقرب من جسر البصيرة أمس، أسفر عن مقتل قيادي وإصابة 3 آخرين وإعطاب الآلية. وفي قرية درنج، استهدف جنود الخلافة بأسلحتهم الرشاشة أمس عنصرا من البكك المرتدين، ما أدى لهلاكه، ولله الحمد والمنة على توفيقه. وإلى الحسكة، بمعية من الله تعالى، تم أمس نحر عنصر من البكك المرتدين في قرية تل هرمز غرب الحسكة، ولله الحمد والمنة. وفي الرقة، بفضل الله وتوفيقه، تم أول أمس تفجير دراجة مركونة على آلية للبكك المرتدين في شارع النور بمدينة الرقة، ما أسفر عن هلاك وإصابة 3 مرتدين وإعطاب الآلية. وتم أيضا استهداف عنصر من البكك المرتدين عصر أمس بسلاح كاتم للصوت بالقرب من مزرعة العدنانية شمال مدينة الرقة، ما أدى لمقتله. كما تم في جزرة الميلاج شرق الكرامة تفجير عبوة ناسفة على آلية للبكك المرتدين، ما أدى لهلاك وإصابة 3 عناصر وإعطاب الآلية، ولله الفضل والمنة. أما في حلب فتم بتوفيق الله أمس تفجير عبوة ناسفة على آلية رباعية الدفع